الحمد لله ذي النعم والمنن والإفضال، والصلاة والسلام على رسوله نور الدجى والليال، وعلى آله وصحبه أكرم صحب وآل. أما بعد، فنبدأ على بركة الله المجلس الخامس من مجالس شرح مقدمة الإنصاف. وقد أخذنا في المجلس الرابع الصيغة الخامسة الصيغة الرابعة من صيغ إطلاق الخلاف، وهي ما قال فيه ابن قدامة: ويحتمل وجهين. وذكرنا أن هذه الصيغة صيغة إطلاق للخلاف، كما ذكرنا بأن هذه الصيغة قد تكون المسألة توقف فيها الإمام أحمد فيقول الأصحاب يحتمل وجهين. ومن أمثلة ذلك نضرب مثالا لم نذكره في المجلس الماضي، وهو قول أبي الخطاب في الهداية في باب الأمان: فإن كان امتناع الأسير لمرض أو عجز عن السير فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب، وقال أصحابنا يحتمل وجهين. وذكرنا أيضا أن ابن قدامة رحمه الله تابع أبي الخطاب في هذا الإطلاق في غالب إطلاقاته، وقد أطلق الخلافة بقوله يحتمل وجهين 21 مرة، وتابع أبي الخطاب في أغلبها. ثم ذكرنا الصيغة السادسة أو الصيغة الخامسة من صيغ إطلاق الخلاف، وهو قوله: وتارة يطلق الخلاف بقوله فعنه وعنه. وذكرنا أن هذه الصيغة من صيغ إطلاق الخلاف، وهذه الصيغة التي هي إطلاق صاحب المقنع بقوله فعنه وعنه، هذه الصيغة من الصيغ التي فيها إطلاق بين رواية الإمام أحمد، سواء كانت الرواية منصوصة أو مخرجة. نأتي اليوم إلى الصيغة السادسة، نأتي إلى الصيغة السادسة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. نعم. قال الإمام المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف: وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا، كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل وغيره، وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. الشرح المجمل لهذه الصيغة: هذه هي الصيغة السادسة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وقد ذكرها بعد الصيغة الخامسة فعنه كذا وعنه كذا، لأن تلك إطلاق بين روايات الإمام، وهذه إطلاق بين وجوه الأصحاب غالبا. وضابط هذه الصيغة أنه يقدم فيها القائل على القول، وأنه يؤتى بواو العطف بين القولين. الشرح المفصل في هذه الصيغة: قول الإمام المرداوي وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا، كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل. أشار المرداوي في هذه الصيغة إلى الباب، فقال باب الإقرار، فقال باب في باب الإقرار بالمجمل، ولم يشر إلى مسألة بعينها، ولكن ذكره للصيغة مبهمة، فقال فلان كذا وقال فلان كذا، يهدينا إلى المسائل أو المسائل التي في الباب. وبعد تتبع مسائل الباب وجدنا فيه مسألتين، أي في باب الإقرار بالمجمل وجدنا مسألتين فيها هذه الصيغة، فيكون المرداوي قد أشار إليهما. ونذكر مسألة منهما حتى لا نطيل. قال صاحب المقنع: وقال صاحب المقنع في باب الإقرار بالمجمل: وإن قال له علي 1000 درهم، وإن قال له علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب، فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه، وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إليه. يعني إذا قال له علي 1000 وثوب، ما هي هذه الألف؟ فقال ابن الحامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه، وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إليه، إلى المقر يعني. الشاهد أنه أطلق ابن قدامة الخلاف بقوله فقال فلان كذا وقال فلان كذا، أو أطلق الخلاف بقوله فقال وقال. النقطة الثانية، قول الإمام المرداوي كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل وغيره، أي في باب الإقرار بالمجمل وغيره من الأبواب. مثل المرداوي هنا بمسألتين من آخر باب في كتاب المقنع، وهو باب الإقرار بالمجمل، مع أنه سبقه أمثلة أخرى قبله وقد أشار إليها بقوله وغيره. وهذه المسائل الأخرى التي أشار إليها المرداوي عددها 8 مسائل، فتكون هذه الصيغة قد وردت في المقنع 10 مرات تقريبا. ومن أمثلة هذه الصيغة غير ما ذكره الإمام المرداوي قوله في المقنع في كتاب الخلع وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك، فإن لم يحمل فقال أحمد ترضيه بشيء، وقال القاضي لا شيء له. فنلاحظ أنه في هذا المثال أطلق بين قول الإمام أحمد وقول القاضي، فأطلق بين الرواية عن الإمام وأطلق بين الوجه عن الصاحب، لأن الرواية هي ما روي عن الإمام أحمد والوجه هو اجتهاد الأصحاب. لكن هذا المثال يدخل في هذه الصيغة لأنه يشمله عموم كلام المرداوي حين قال فقال فلان كذا وقال فلان كذا. النقطة الثالثة، قول المرداوي في الحكم على هذه الصيغة، ذكرنا أمثلة هذه الصيغة أي صورتها، ثم حكم عليها الإمام المرداوي فقال وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. فهذا فيه حكم على هذه الصيغة بأنها صيغة إطلاق خلاف وليست صيغة تصحيح، ودلالة إطلاق الخلاف إنما جاءت لها من الواو العاطفة فقال فلان كذا وقال فلان كذا. كيف فهم المرداوي بأن هذه الصيغة صيغة إطلاق للخلاف؟ الظاهر أنه أخذ ذلك من اختيار ابن قدامة، فهو يعرف أن اختيار ابن قدامة أن هذه الواو في هذه المسألة تدل على إطلاق الخلاف. الإمام المرداوي رحمه الله لو رجعنا إلى كتابه الأصولي روضة الناظر فإنه لم يذكر هذه المسألة، أي لم يذكر حروف المعاني، لم يذكرها في روضة الناظر. ولذلك الذين ألفوا شركة إثراء المتون حينما ألفت كتاب الزوائد على روضة الناظر ذكرت باب معاني الحروف. ولذلك نرجع إلى اختيار ابن قدامة في كتبه الفقهية. قال ابن قدامة في المغني وكذلك في الكافي في مسألة الترتيب في الوضوء، قال ابن قدامة في الترجيح في مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، قال في المغني ولنا، أي اختيارنا، ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، أي الواو العاطفة، ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب. فالظاهر أن ابن قدامة يختار أن الواو بلا قرينة لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب. وبهذا نعرف أن قوله فقال فلان كذا وقال فلان كذا يدل على إطلاق الخلاف ولا يدل على الترجيح. والواو العاطفة يعني على ماذا تدل؟ اختلف العلماء، نذكر الخلاف بصيغة، اختلف العلماء. في جمهور العلماء يرون أن الواو العاطفة تدل على مطلق الجمع، تدل على مطلق الجمع. جمهور الفقهاء وجمهور النحاه يرون أن الواو العاطفة تدل على مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ أي ليس فيه إشعار بالترتيب والمعية. يقول سيبويه في توضيح ذلك يقول سيبويه: يجوز أن تقول مررت بزيد وعمر، يجوز أن تقول مررت بزيد وعمر، والمبدوء به في المرور عمر. تقول مررت بزيد وعمر والمبدوء به، يجوز أن يكون المبدوء به في المرور عمر، ويجوز أن يكون زيدا، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني، فإذا سمعت المتكلم يتكلم بهذا أجبته على أيهما شئت، لأنها قد جمعت هذه الأشياء. فهذا هو القول الأول، قول الجمهور الذي يرى بأن الواو تدل على مطلق الجمع، أي ليس فيها إشعار بترتيب ولا معية. والقول الآخر الذي قال فيه ابن مفلح، الذي قال فيه ابن مفلح في أصوله بأن كلام أصحابنا يدل عليه أن الواو تدل على الجمع مع إشعار بالمعية، مع إشعار بالمعية، وهو ما استدل به المرداوي هنا على كلام ابن قدامة. فابن قدامة حينما قال فقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهنا الواو تدل على الجمع بلا إشعار بترتيب، بلا إشعار بترتيب، أي تدل على الجمع بالمعية، تفيد الجمع مع المعية، تفيد الجمع والمعية، تدل تفيد الجمع والمعية، ولذلك فإنها تدل على إطلاق الخلاف. فالواو هنا تدل على الجمع، تدل على أو تفيد الجمع مع المعية، مع المعية وليس الترتيب، أي لا تدل على الترتيب، وأيضا لا تدل على مطلق الجمع، وأيضا لا تدل على مطلق الجمع. هذا ما يتعلق بهذه الصيغة، صيغة هذا ما يتعلق بهذه الصيغة، الصيغة السادسة، صيغة فقال فلان كذا وقال فلان كذا. نعم. وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا، أو عند فلان كذا وعند فلان كذا، كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما. وهذا في قوة الخلاف المطلق، ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه. الشرح المجمل لهذه الصيغة هي الصيغة السابعة، هذه هي الصيغة السابعة من صيغ إطلاق الخلاف التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. وضابطها أنه يقدم فيها الحكم على القائل في القول الأول، لا بد أن ننتبه لها، أنه يقدم فيها الحكم على القائل في القول الأول، وأنه يؤتى بواو العطف بين القولين. قال هنا: وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان، بعد ما يحكم على المسألة يقول ذكره فلان وقال فلان كذا، أو عند فلان وعند فلان كذا. لماذا قلنا إنه قدم الحكم على القائل؟ ركزنا على أن ضابطها أنه يقدم الحكم على القائل، سيأتينا فائدة ذلك فيما بعد. وتختلف عن الصيغة السابقة أنه هناك يقدم القائل على الحكم في كلا القولين، فيقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيقول مثلا فقال فلان جائز وقال فلان لا. أما هنا يقول جائز كذا ذكره فلان، يقدم الحكم على القائل، يقول جائز ذكره فلان وقال فلان وقال فلان كذا. الشرح المفصل لهذه الصيغة السابعة: قول الإمام المرداوي وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا، أو عند فلان كذا وعند فلان كذا، كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما. فذكر هنا نوعين في هذه الصيغة: ذكره فلان وقال فلان، عند فلان وعند فلان كذا. ذكر المرداوي هنا نوعين لهذه الصيغة ثم مثل لهما، وسوف نستعرض الأمثلة التي أشار إليها المرداوي ثم نعود لكلام المرداوي بالتعليق. فأما الأمثلة الأولى التي أشار إليها في باب جامع الأيمان، لأنه قال كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما، فأما الأمثلة التي أشار إليها في باب جامع الأيمان فعددها 5، أي أننا رجعنا إلى باب الإيمان وأحصينا ما فيه من أمثلة لهذه الصيغة، فعددها 5 وهي خاصة بالنوع الثاني. هو ذكر نوعين، ذكر نوعين لهذه الصيغة. النوع الأول ذكره فلان وقال فلان كذا، النوع الثاني كذا عند فلان كذا وعند فلان كذا. هو لما جاء يذكر الأمثلة ذكر باب جامع الأيمان، ننظر ماذا في باب جامع الأيمان من الأمثلة، فعددها 5 وهي خاصة بالنوع الثاني عند فلان كذا وعند فلان كذا، وهي كما يلي مذكورة هنا، لكن أريد أن أمثل بمثالين حتى لا نطيل. المثال الأول الذي في باب جامع الأيمان وهو خاص بالنوع الثاني، قال الإمام المرداوي: وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرق ولم يحنث عند ابن أبي موسى، حنث عند الخرق ولم يحنث عند ابن أبي موسى. المثال الآخر قال: وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب، ولم يحنث عند أبي الخطاب. أما الأمثلة الثانية التي أشار إليها المرداوي لأنه قال في باب جامع الأيمان، في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار، فهي خاصة بالنوع الأول ذكره فلان وقال فلان كذا، وعددها 2، عددها 2. نأخذ مثال واحد منهما. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الإقرار: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه، فإذا قال له علي 100 درهم إلا ثوبا لزمته 100، إلا أن يستثني عينا من ورق، أي ذهب من ورق، إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح، ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح. الشاهد قوله هنا: فيصح ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح، فذكر الحكم ثم قال ذكره الخرقي، فيصح ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح، فقدم الحكم على القائل به. تنبيهان: الأول، تنبيه الأول أن الإمام المرداوي لم يرتب الأمثلة، فمثل أولا بما جاء في باب جامع الأيمان وهي النوع الثاني، ومثل ثانيا بما جاء في كتاب الإقرار وهي للنوع الأول. ولولا تتبع الأمثلة، لولا إظهار وإبراز الأمثلة لما عرفنا ذلك، ولعل المرداوي فعل ذلك مراعاة لترتيب كتاب المقنع، فكتاب الإقرار هو آخر الكتب في المقنع فجعله في الذكر أخيرا. التنبيه الثاني أن هناك اختلافا بين تسمية النوع الثاني وأمثلته، فالمرداوي سمى هذه الصيغة عند فلان كذا وعند فلان كذا، فكذا يشير بها إلى الحكم فيكون القائل مقدما على الحكم في القول الأول والثاني، عند فلان كذا وعند فلان كذا، وهو بهذا يخالف النوع الأول الذي كان فيه الحكم مقدما على القائل في القول الأول، ذكر كذا ذكره فلان وعند فلان كذا. أضف إلى ذلك أن هذه الصيغة عند فلان كذا وعند فلان كذا لم أجدها في المقنع، أي تقديم القائل على الحكم في القول الأول، تقديم القائل على الحكم في القول الأول. فهذه الأسباب الثلاثة تجعلنا نغير قليلا في عبارة المرداوي فنقدم كذا على عند فلان في القول الأول، فتكون هذه الصيغة بعد التعديل كذا عند فلان وعند فلان كذا، بدلا من قول المرداوي عند فلان كذا وعند فلان كذا، ولعله هذا سبق قلم منه رحمه الله ورفع قدره. طبعا هذا سوف يتبين بعد ذلك، سوف يتبين، نبين الفرق لماذا دققنا في تقديم الحكم على القائل في القول الأول في هذه الصيغة، في هذه الصيغة. قال المرداوي: ما زلنا نحن في إرادة الأمثلة والصور لهذه الصيغة، قال: كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما، أشار بقوله وغيرهما إلى أن هذه الصيغة وردت في غير هذين الموضعين، وهو كذلك، فقد وردت هذه الصيغة كثيراً في المقنع، بلغت 42 مرة، ولا حاجة لذكر أمثلة أخرى غير ما ذكره المرداوي لأن ما مضى فيه كفاية. النقطة الأخرى، بعدما ذكرنا صور هذه الصيغة وأمثلتها في المقنع، قال المرداوي رحمه الله في الحكم على هذه الصيغة: وهذا في قوة الخلاف المطلق، ولو قيل إن فيه ميلاً إلى قوة القول الأول لكان الأول. فرجح المرداوي أن هذه الصيغة من صيغ إطلاق الخلاف وليست من صيغ التصحيح، ثم قال وهذا في قوة الخلاف المطلق، ولو قيل إن فيه ميلاً إلى قوة القول الأول لكان له وجه. ثم افترض المرداوي أنه لو قال قائل إن فيه ميلاً إلى القول الأول لكان له وجه، إلى كان له دليل ومستند. لكن ما هو هذا الدليل وما هو هذا المستند؟ يظهر والله أعلم أن الدليل والمستند هو تقديم الحكم على القائل به، مما يشعر بأهمية الحكم عند صاحب المقنع. فقول ابن قدامة مثلا: إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح، ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح. قال هنا يصح، ثم قال بعد ذلك ذكره الخرقي، فكان فيه إشعارا بأن ابن قدامة تبنى هذا الحكم ثم استأنس باختيار الخرقي له. هذا ما يظهر لي، هذا وجه من يقول إن فيه ميلا إلى القول الأول، ولعل هذا هو سبب قول المرداوي ولو قال قائل إن فيه ميلا إلى القول الأول لكان له وجه. فهذا هو الذي ظهر لي من كلام المرداوي. انتهينا من هذه، من تصوير هذه الصيغة ومن الحكم عليها، ونأخذ الصيغة الثامنة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع.